متفاوتون، منهم من بعده عن الشرع بعدا تاما وفعله مناقض مناقضا للشرع، فهذا لا شك أنه ضال، بل وجد في الصوفية من كفره أشد من كفر اليهود والنصارى صلى الله العافية، ووجد من بدعته ليست مغلظة، يعني يبتدع ويتعبد على غير هدى لكنه لا يصل إلى حد البدع المخرجة عن الملة. هناك من يقدح بأبي هريرة رضي الله عنه وهم الشيعة، فهل يكفرون بذلك والقصد حد ما أتاه من أمور الدين؟ على كل حال التكفير أمره وشأنه خطير، لكن المعروف أن من دعا غير الله جل وعلا فهو كافر، ومن قذف عائشة بعد أن برأها الله جل وعلا فهو كافر، من ادعى نقص القرآن كافر بلا شك، ومن اعتقد هذه الأمور لا إشكال في كفره. هذا يسأل يقول: ما معنى قول الشيخ ابن قاسم في حاشية الدرة المضية على عقيدة السفارنية فيما نقله عن الإمام أحمد: من قال إن الإيمان مخلوق فقد كفر، على يقصد القرآن، ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع، وماذا نقول؟ هل السكوت هو السلامة؟ السلامة في اتباع من سلف، ما قالوا به قلنا به، وما سكتوا عنه سكتنا عنه. والخلاف المذكور عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومحمد بن يحيى الذهلي في مسألة اللفظ بالقرآن، والإمام البخاري شنعه عليه وأوذي بسبب اللفظ، وأنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا شك أن هذا الكلام ما أثر عن من سلف، واللفظ يحتمل أن يكون اللفظ الذي هو إخراج الحروف من فم اللافظ بمعنى التكلم الذي هو المصدر، ويحتمل أن يكون المراد به الملفوظ اسم المفعول وهو القرآن. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به تلفظه به وقراءته للقرآن، وهي عمل له، والله جل وعلا خلقه وخلق عمله. من هذا الوجه يمكن حمله على وجه صحيح، وأما إذا أراد باللفظ الملفوظ الذي هو القرآن فهو قول الجهمية. ومثل هذه الألفاظ المجملة التي تحتمل، أهل العلم يشددون في إنكارها، ولذا جاء عنهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر، يعني كأنه قد قال القرآن مخلوق، لأن هذا اللفظ المجمل يحتمل أن يراد به الملفوظ هو القرآن. الإمام البخاري يقول: أفعال العباد مخلوقة، وألف في ذلك كتابا أسماه خلق أفعال العباد. وعلى كل حال الامتحان الذي حصل للإمام البخاري لا يسلم من شوب حسد، لأنه صرفت أنظار أهل الحديث إليه، وترك المحدثون في البلد الذي دخل عليه لما دخل نيسابور. المقصود أن هذا الكلام المجمل لا يجوز إطلاقه، بل لا بد من التفصيل فيه، واجتنابه هو الأصل، والاقتصار على الوارد هو المتعين. يقول: كيفية استشعار عظمة الخالق عز وجل في خلق الإنسان بقوله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ذكر أهل العلم لا سيما ابن القيم رحمه الله تعالى من عجائب خلق الإنسان ما يجعل الإنسان يقف ينبهر من عظمة الخالق. فعلى الإنسان أن يراجع كلام ابن القيم، وفي دار السعادة كلام طيب حول هذا الموضوع، وأهل التفسير أيضا المفسرون ذكروا أشياء. سين أيضا يقول: يراودني بعض الأحيان الشك والعياذ بالله في وجود الرب والآخرة وفي وجود الجنة والنار، مع أنني الحمد لله محافظ على الصلاة وقراءة القرآن وجميع الواجبات والنوافل، أفيدوني هل يبطل عملي أو يحاسبون؟ المقصود أنك لا تتكلم بذلك، لا تتكلم بذلك، والصحابة يجدون في أنفسهم الأمر العظيم ومع ذلك لا يتكلمون. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنه فقال: ذلك صريح الإيمان. وعلى الإنسان أن ينشغل بالذكر والفكر